خنقدرن يشرق مذهن اذب الدل نقوس ثمور لحبس الزمن انغثني هود الشدواس كسنت قوثا اقول نور حمد لفغر ذات وغان ثمن ليل تتيد كسن وثلسن كارت سكوثا اثر والحيف مدير وبذول خريف يتسوزن زغصر خيام

حاسسني غدي قرب دوشني السلام شبحي نزعد العين ورديت سوال يبقى قرب الدم دلي ذبح في شوري يركب لي البابور نشوال البحر يغرقني يشمي شاد حوصي أغدي قيمي تندب والوان أغدي قيمي تندب والوان سيسمي سلات سكني سماوان إيه والآوان سن دي زمان زماني رصام ما يتسكك من القرآن إذا غير حكما فانطلقين سبيل عليام ما سكين إذني غران هذا سلسمسم تبني تدرد الشمال دام أشحال سبوي ذاك خلق الخير هذه يا بارد